دون القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة مختصرة لمعارف قيمة وكبيرة جدا وثمينة جدا أيضا لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة. هذه الزيارة وهذا اللقاء الثاني نخصصه لأحدث كتب فضيلة الدكتور علي جمعة، كتاب التجربة المصرية. أهلا بك فندم. أهلا بك. الحقيقة التجربة المصرية، هذا الكتيب الصغير الذي لا يتجاوز 60 صفحة، كان في أصله عبارة عن مقالات نشرت في الأهرام، وطلب مني الأستاذ الدكتور محمد عمارة أن أنشرها في هذه السلسلة التي خرجت فيها باعتبارها أنها مسألة مهمة. المرحوم الأستاذ الدكتور أستاذنا صوفي أبو طالب تعجب من هذه الرؤية، وأمر أحد تلامذته بأن يحولها إلى رسالة دكتوراه في كلية حقوق القاهرة بحثا عن هذه المسألة. أنا قبل ما أخوض في التجربة المصرية أخرجت مستنداتها على حد تعبيري في 12 مجلد. القصة هي أن بعض الناس، وده لاحظته عندما كنت أتكلم مع أحد المسؤولين في إحدى البلاد العربية، وقلت له: لا يخفى على شريف علمكم أن مصر دستورها ينص على أنها دولة إسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الرئيسي للتشريع. فقال: لا يخفى. فأنا تعجبت جدا، يعني أنت مسؤول كبير وفي موقع لابد أن تعلم، وإذا كان هذا يخفى فما وجهة نظرك في مصر؟ يعني هل تعتقد أن مصر دولة غير إسلامية أو أنك ماذا؟ يعني هكذا التفت إلى معنى عميق. الحقيقة أنا أبحث فيه من أكثر من 20 سنة، وأعد له وأعددت له وأصدرت فعلا هذه المستندات كلها خلال 10 سنوات، أصبحت 15 سنة دلوقتي، معلش الدنيا بتجري. فالمهم تعجبت كيف وجد النظر عن مصر وعن التجربة المصرية. القصة: من نحن؟ فأنا بقول إحنا مصر، وإحنا دولة مؤسسات، دولة فيها دستور بينص في مادته الأولى في صدره على أن إحنا دولة إسلامية، وأنه التشريع الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع في هذا. ونشأت محكمة تسمى المحكمة الدستورية العليا للمراقبة على القوانين، من مهمتها هذه القضية. فكيف يفهم أبنائنا وأولادنا الذين يخدعون وينضمون إلى جماعات إرهابية ومتطرفة أننا كفار، أو أننا نحكم بغير ما أنزل الله، أو ما هذه القصة؟ كيف نوصم بأننا نحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل فعلا نحن نحكم بغير ما أنزل الله؟ وكل ما تكلمت مع أحد يقول: أنتم تحكمون بالقانون الفرنسي. وهذه أكذوبة وخدعة، يعني اكتشفتها وعرضتها على الناس لأنها كثرت، كثر الاستعمال حتى عند المتخصصين أننا نحكم بالقانون. وده ما أدهشني الحقيقة في الكتاب. يعني إيه نحن نحكم بالقانون الفرنسي؟ هل فعلا نحن نحكم بالقانون الفرنسي؟ ما قصة هذه العبارة؟ وأحب أنا دائما يعني أأتي بالأمور من أصولها. فبحثت، قرأت في كتاب المحاماة لفتحي زغلول أخو سعد زغلول، وهو يحكي قصة وتاريخ التقنين والقضاء في مصر. قرأت الكتاب الذهبي لعبد العزيز باشا فهمي، قرأت كتب عزيز خانجي وجميل خانجي وهم يؤرخون للحالة القانونية في مصر. قرأت كتب في تاريخ محمد علي ومن بعده أولاده وإسماعيل وما حدث معه. قرأت مجلات ودوريات وكذا إلى آخره حتى اتضح لي أن هناك أمرا ورؤية وقراءة قرأها أجدادنا ولكنها لم تصل إلينا بصورة لافتة للنظر. يعني ليه مستندات حضرتك بعض مستنداتك ليه مستندات موجودة تنطق بهذه الرؤية. فأنا كتبت هذا الكتاب من أجل أن أبين هذه الرؤية. وهي ما الذي حدث؟ نحن حكمنا بالإسلام عبر 14 قرن الماضية منذ دخول المسلمين العرب مصر، ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام. ووجدت إحصاءات قام بها ريتشارد بيليوت تقول أنه بعد 100 سنة من دخول العرب أسلم 5% فقط، وبعد 250 سنة أسلم 25%، وبعد 450 سنة أصبح عدد المسلمين 75%، وبعد 750 سنة أصبحوا فوق 90%، حوالي 94%. هذا الكلام أتى به من أيضا خراج الأرض ومن عدد السكان وطريقة فنية لحساب هذه التواريخ وهذه الأرقام وهذه القيم لها علم وكذا. ريتشارد بيليوت هذا نشر كتابه عن الحضارة الإيرانية وذكر فيه هذه الحقيقة سنة 1974 في نيويورك باللغة الإنجليزية. بعد ذلك ما الذي حدث في مصر؟ وهي بعد إيه بقى؟ بعد دخول المسلمين وحكمها عبر القرون بالإسلام، ليه محمد علي وأراد أن ينفصل من الدولة العثمانية وأن يستقل بمصر؟ وبغض النظر عن مواقف الناس المختلفة من هذا، بعضهم أيده بعضهم خلفه، دي قضية تانية، لكن هو أراد أن يستقل ولم يستطع الاستقلال، ورأى فرنسا وهي تحاربه في لما قارب على اسطنبول، يعني محمد علي بجيوشه قارب على اسطنبول، لكنه بدأ في الإصلاح القانوني كشأنه فيما فعل في مصر الحديثة، ولذلك يقول مصر الحديثة بدأت مع محمد علي. وصلنا إلى عصر الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل ورث هذه الإرادة من جده محمد علي، لأنه ابن إبراهيم ابن محمد علي. إسماعيل أراد أن يستقل بمصر، ولكن الدولة العثمانية كانت أيضا تسعى للإصلاح القانوني داخل الإمبراطورية العثمانية، فجمعت العلماء، وكان مذهبهم حنفي اللي هو المذهب السائد في الدولة العثمانية، وألفوا قانون بناء على الفقه الحنفي، يعني قانون أخذ من الفقه الحنفي. هذا القانون اسمه المجلة العدلية، وصدر سنة 1292 هجري. في هذا الوقت إسماعيل لسه في الحكم هنا في مصر، وعايز يتخلص من المجلة العدلية، لأنه لو طبق المجلة العدلية يبقى يكرس الوجود العثماني في مصر، وهو لا يريد تكريس هذا. فجمع العلماء من المذاهب المختلفة في الأزهر وعرض عليهم ان احنا نعمل ايه. انا لا اريد ان اخرج عن الاسلام، لكن لا اريد ايضا ان ابقى تحت السلطان العثماني، فماذا افعل؟ نريد ان نصنع لانفسنا شيئا متميزا. وهنا اختلفت الاراء وعرضت عليه اراء مختلفه. فكان هناك راي بيقول ان احنا نترجم القانون الفرنساوي، لأن القانون الفرنساوي في مجمله أخذ من الفقه المالكي، عبر أن كود نابليون أول وكود نابليون ثاني مأخوذ من قرارات لويس، مجموعة 1810 مأخوذة من قرارات لويس، وإما قرارات لويس مأخوذة عبر الأندلس من الفقه الملكي. ولذلك لو أن احنا دي أول مرة تتضح بشكل يعني لا هي دي موجودة يعني لا موجودة بس يعني إنما كثير من الناس لا يعلمها طبعا. طب وإن هذا ممكن نترجم القانون الفرنسي ونقارن ونشوفه إيه اللي يخالف الشريعة ونحذفه ونحكم بالملكية. توجه تاني قال لا احنا محكومين دينا 500 سنة من ايام العثمانية بالحنفي فخلينا محكومين بالحنفي فنعمل مجلة عدلية اخرى تخالف المجلة العدلية التانية دي بتاعت الحنفية العثمانية نعمل برضو من المذهب الحنفي مختارات اخرى. وده قام بيه قدري باشا والف اربع كتب. الكتاب الاولاني سماه الاحوال الشخصيه في اربع مجلدات انا طبعته عشان يبقى مستند علشان وانا بتكلم نراجع ونشوف هو بيقول ايه. معرفه احوال الانسان نمره 2. نمره 3 الانصاف في العدل والانصاف في مسائل الاوقاف. نمره 4 مقارنات التشريعيه وقارن فيها بين القانون الفرنسي والفقه الحنفي وأثبت فيها أن القانون الفرنسي مخالف مخالفة تامة للفقه الحنفي تقريبا. نسكوا مادة مادة. قدري باشا يعرف فرنساوي كويس أي. فكتب بالفرنسية قانون. هذا القانون يشابه يعني نعم قدري باشا كتب بالفرنساوي استقلالا ما هو يعني استقلالا يعني ما ترجمش قانون فرنساوي يعني كتبه باللغه الفرنسيه لانه هو يعني نفسه من عند نفسه كتب قانون بالفرنسيه ثم ترجمه الى العربيه. ليه طب ما كتبش بالعربي ليه علشان يعرضوا على لجنه كانت موجوده هنا لجنه مستشارين فرنسويين علشان يبين لهم ان هو قوي يعني في الفرنسيه وان هو كذا واللي كتبه ده صحيح مشابه لمجموعة 1810 إلا أنه مغير ليها يعني مشابه في أماكن ومغير في أماكن ودخل فيه الشفعة من الفقه الإسلامي ودخل فيه الوصية من الفقه الإسلامي فدخل فيه حاجات مختلفة عن 1810 ما هوش ترجمة. مين بقى اللي ترجم 1810؟ رفاعة بيت طهطاوي ومعاه مجدي بيك صالح ترجموه. وعبال ما ترجموه كانوا كل ما يترجموه كان في واحد مالكي اسمه مخلوف المنياوي مفتي الصعيد وهو مالكي فكان كل ما يترجموا جزء يودوه للشيخ مخلوف المنياوي علشان يراجعوا مع الفقه المالكي. فمخلوف المنياوي كتب كتابا فيه مقارنة بين القانون الفرنسي المترجم وما بين الفقه المالكي والكتاب بتاعه لقيناه في دار الكتب اللي هو كان مفتي الديار في وقتها. ما كانش مفتي الديار كان مفتي الصعيد. مفتي الصعيد الصعيد بس مفتي الصعيد بس. ومفتي الصعيد ده كان يبدأ من كوبري الجيزة ولغايه دلوقتي في مفتي الصعيد ولا في مفتي ديار بقى كلها؟ لا مفتي ديار واحد بس. مفتي واحد بس ده من اواسط القرن ال 19 وهو بقى في مفتي واحد. اخر مفتي صعيد كان الشيخ قراعه ده اخر مفتي صعيد اللي هو كان جه بعد الشيخ مخلوف. كان في بقى مفتي صعيد ومفتي بحري ولا مفتي؟ ايوه كان في مفتي الصغر وكان في مفتي الصعيد وكذا الى اخره وكان في بقى فوقهم مفتي الديار وكان في مفتي الحقانيه لوحده ومفتي الديار لوحده وهكذا. جمعهم محمد عبده اصبح مفتي الحقانيه ومفتي الديار. برضو كتير من الناس ما يعرفوش المعلومه دي ويقول الله ده المفتي ده مفتي الحقانيه مفتي وزاره العدل. لا غلط ده هو مفتي وزاره العدل ومفتي الديار ايضا في نفس الوقت جمع بين المنصبين دول منصبين مختلفين والناس تظن انهم منصب واحد لكن الحقيقه انه مفتي الحقانيه ده كان يمسكها واحد ومفتي وكان اسمه الشيخ محمد البنا ومفتي الديار كان هو الشيخ المهدي العباسي. فاذا في خلاف بينهم. مين اللي جمعهم بقى؟ محمد عبده. هو اللي أصبح مفتي الحقانية ومفتي الديار. نرجع مرة تانية للشيخ السعيد رفاعة الطهطاوي، كل ما يترجم حاجة يبعت الملف بتاعها للشيخ مخلوف، الشيخ مخلوف المنياوي، المنياوي يوم الشيخ مخلوف يكتب عليه يكتب. فألف كتاب من الكتابات دي في مجلدين أنا طبعته اسمه المقارنات التشريعية المخلوف المنياوي، محدش يعرف عنه حاجة، وهو موجود في السوق دلوقتي، لقيناه في دار الكتب المصرية مرمي كده، ومحدش يطلع عليه ومحدش ياخد باله من العملية دي، من انه في مقارنة علشان من اجل الا نخرج عن الاسلام، مقارنة بين الفقه المالكي وبين القانون الفرنساوي، وكذلك مقارنة بين القانون الفرنساوي وبين الفقه الحنفي تختلف. القانون الفرنساوي مالكي لكن مش حنفي، ولذلك قدري باشا لما ألف المجلدين بتوعه على طول لا يتفق لا يتفق لا يتفق لا يتفق، أما مخلوف يتفق يتفق يتفق. فإذا بتحكينا حدوتة القصة دي تقول لنا حاجة مهمة، وهي أن هؤلاء الناس كانوا حريصين على الإسلام ولم يكونوا يريدون أن يخرجوا. وإن اختلفوا لما حصل كده يبقى إحنا دلوقتي أمامنا ترجم القانون الفرنسي ولم يطبق في مصر على يد رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي بعد كده إسماعيل نفوه إلى اسطنبول. نفو الطهطاوي؟ لا نفو اسماعيل. اسماعيل خلص ونفوه وجه ابنه توفيق ومسك الحكم. والناس دي شغالة زي ما هي، مخلوف المنياوي وقدري باشا ورفاعة ومجدي صالح وكده. بعدين اصبح عندهم دلوقتي حاجة الحاكم مش عايزها، اسماعيل راح خلاص وبقى في ايديهم ترجمة، راحوا طبعينها في المطابع الامريكية، انما لم تطبق طبعوها، وده موجود عندي بقى في مكتبتي من النوادر. القانون الكود المترجم بتاع رفاعة الطهطاوي اللي ترجمه من اللغة الفرنسية الى العربية. نمرة اتنين، مخلوف المنياوي خلص المجلدين بتوع المقارنات التشريعية، راح بيهم للأسرة قالوا له ما نعرفكش، ما مولانا مشي خلاص، مولانا الخديوي مشي، فحطوهم في دار الكتب المصري. نمرة ثلاثة، مقارنة التشريعية بتاع قدري باشا اتحطت في دار الكتب المصري. نمرة أربعة، قدري باشا كتب مجموعة تشبه المجموعة كده وترجمها إلى العربية، وكتب أيضا قانون للعقوبات وصدره بأنه هذا القانون لا يسلب أي حق تقرره الشريعة الإسلامية، وصدرت هذه المجموعة سنة 1883. يبقى احنا كفار ازاي اذا كنا احنا ملتزمين بالشريعة ولكن بطريقة عصرية، بطريقة الفكرة الاساسية اللي بتدور حواليها التجربة المصرية الحقيقة. 1883 جينا في سنة 1908، يعني بعد مضي ربع قرن، البرلمان اجتمع. ولما البرلمان اجتمع راح قايلين ايه؟ ان احنا دينا ربع قرن ما حدش اعترض على القانون ده، ولا واحد قال ان في اي مادة مخالفة للشريعة، ولذلك بلاش المادة دي لانها اصبحت من المسلمات كده في مضابط المجلس. يبقى احنا خرجنا من الشريعة ازاي؟ قالوا طيب بس ده عليه طابع لاتيني، طابع لاتيني اللي هو الفقه المالكي عليه طابع لاتيني. طب ما تيجي نوسع. فراح السنهوري باشا حط القانون المدني وفضل ينسق فيه لمدة 12 سنة وطلعه سنة 1949. وكذلك مجموعة منهم أحمد بك أمين ومنهم صبر أبو علم ومنهم غيرهم أحطوا قانون العقوبات ونشروه سنة 1949 أيضا في سبتمبر. القوانين دي عبد الرزاق السنهوري عايز ما يخرجش عن الشريعة، ولذلك تلاقي القانون المدني خده في صياغاته من 16 قانون، الهندي والبلجيكي والإيطالي والفرنساوي والأمريكي وبعض القوانين الإنجليزية وهكذا 16 قانون. ولكن الشريعة الإسلامية هي الأساس. يعني عايز يقول أن الشريعة الإسلامية لها مكان وقدم في التشريعات العالمية وأنها لا تناقضها وإنما توافقها أو تخالفها لكنها لا تناقضها لأن فكرة العدالة واحدة. عمل القانون المصري وهو في ظل الشريعة الإسلامية ولذلك راح قال أنا عايز الفقهاء يبقوا مجتهدين فعمل حاجة معهد بالاتفاق مع عبد الرحمن باشا عزام اسمه معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية. المعهد ده كان عايز يخرج مجتهدين ولكنه يعني المهم ولكنه راح مألف 6 مجلدات اسمها مصادر الحق أساتذتنا في الشريعة يعتمدوها لأنها كلها تبين أن الرجل من رجال وكبار علماء الشريعة السنوري باشا. بعد كده السنوري باشا خد بعضه راح العراق فطور القانون المصري وجعله أقرب ما يكون للفقه الإسلامي. بعد كده راح الأردن فطور القانون العراقي وجعله أقرب إلى الفقه الإسلامي وكتب وأنا نقلت في الكتاب كتاباته إنه هو ده الأمل اللي كان عايزه في القانون المصري عمله في القانون الأردني. فهو كان عايز يطور ما كتبه فطوره فعلا في العراقي الأول وبعدين في الأردني وهو مصري أساسا طبعا وهو مصري أساسا ومات سنة 70 تقريبا وهو من أساطين القانون في العالم كله ومن أساطين القانون مش في مصر ولا في الشرق ولا في الدول الإسلامية ده من أساطين القانون في العالم رحمه الله تعالى. لما جاء بقى طيب ده موافق إيه المخالف في القانون المدني للشريعة الإسلامية ولا حاجة قال لا بس في مادة شوف أنا بقولك ولا حاجة ابتداء مناقشات ما بين الناس في مادة مخالفة مادة واحدة بتقول ان اذا واحد كان فيه دين انه يتحسب عليه فوائد 5% والفوائد دي تبقى ربا والربا محرم في الشريعة. فراح مألف لهم 6 مجلدات مصادر الحق وهو بيقول انا شايف انه ده مش ربا ده السنهول يبقى اذا ده جدال هو ده ربا ولا مش ربا. افرض ان انا شايف انه ربا والسنهوري باشا شايف انه هو مش ربا مثلا يبقى في كفر. لما نختلف في الآراء ايه ده هو اختلاف الآراء بين الشافعي ومالك بين مالك وابو حنيفة بين ابو حنيفة والأوزاعي بين الأوزاعي وابن أبي ليلى كفر ايه ده كلام ما يرضيش ربنا ده اجتهاد أخطأ يبقى ليه أجر أصاب يبقى ليه أجرين. لكن هناك بعض الاتجاهات نفخت في هذا تجارب أخرى نفخت فيها ولا تجارب أخرى أو جماعات أخرى وتوجهات أخرى نفخت في هذا وأشعلت النيران واتهمتنا بالخروج عن الشريعة بالكلية. أنا بقول لهم لا ليك إنك تختلف ليك إنك تقول المادة دي مش عجباني وبالأساليب الدستورية تتغير لكن مالكش إن أنت تكفر أبدا ولا تفسق ولا تبدع ولا أي حاجة من هذا القبيل. نيجي بقى في القانون الجنائي القانون الجنائي ماشي كله صح بس إلا الحدود أدي هم بيقولوا علينا يعني علينا. وهذا من إلا الحدود يبقى احنا حكمنا بغير ما أنزل الله ما حصلش. ده اجتمع مجلس البرلمان واتكلموا في الحتة دي احنا نتكلم عن الحدود وانا ما نتكلمش عن الحدود. قالوا احنا في عصر شبهة والشريعة منعت إقامة الحدود في عصر الشبهة. ولذلك إحنا في عصر شبهة ليه؟ بس نوضح للمستمع إحنا في عصر شبهة لأن شروط الشهادة غير متوافرة لأن الأمور تدخلت جدا بعضها مع بعض. زمان كنا عايشين في بساطة كنا نشهد على بعض كان موجود الشاهد اللي مش شاهد زور لكن دلوقتي أصبحنا عملنا حاجة اسمها الشهر العقاري، لأن حكاية الشهادة ما بقتش تكفي فيها الشفوية. عملنا حاجة اسمها وثيقة الزواج والمأزون، اخترعنا حاجة اسمها المأزون لأنه الشهادة ما بقتش كفاية. عملنا حاجة اسمها المحكمة وعملناها نظام علشان نعمل الشريعة مش عشان نقضي على الشريعة. فالشهر العقاري والمأزون وكذا إلى آخره بيدل على إن الشهادة تغير حالها، اشتبه فيها، اشتبه فيها. ولذلك ده شبهة توجب إيقاف الحد، زي ما سيدنا عمر أوقف الحدود في عام الرماد. المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة والعولمة وكذا إلى آخره توجب إيقاف الحد بإذن الشريعة. فالتجربة المصرية أنا ما بمنعش حد يناقش فيها، ما بمنعش واحد يقول والله الكلام اللي انتوا بتقولوه ده غلط، لكن ما يقوليش كفر ولا يقولي بدعة ولا يقول ده اجتهاد. اجتهدوا النخبة المصرية، اجتهدت فيه وأوقفت الحدود على هذا الأساس وصدر القانون من غيري، لكنه ما قالش إن الحدود دي فسق ولا كفر ولا كذا إلى آخره ولا اعترض ولا أي حاجة، ده أوقفها بإذن الشريعة لما أوقف. ثم تنوسي هذا ونفخ وقالوا أبدا ده انتوا كده معترضين على الشريعة. هذه اللعبة، اللعبة اللي فيها إن الناس دي ما اعترضتش على الشريعة، والناس دي عملت الحاجة الموافقة للعصر وللظروف. ومن هنا يدخل الإرهاب بقى نتيجة طبعا ما احنا نبقى كفار، ودم كفار يبقى محتاجين للقتل، ودم محتاجين للقتل يبقى انا اللي اقتل، ودم انا اللي اقتل يبقى خليها دم للركب. ادي الضحكة اللي بيضحك بيها على الشباب. لما بنقول كده بنقول لهم لا، عبد الله حسين التيدي اعترض على السنهوري وقال لي في 4 مجلدات بيبين فيها ما ذهب إليه مخلوف المنياوي من موافقة الفرنساوي إلى الفقه المالكي، بينصر هو بذلك الفقه المالكي، يعني بيعظم الفقه المالكي، وبيقول للسنهوري أنا مش عاجبني كلامك، لكن ما كفروش، فرحت طابع 4 مجلدات دول. يبقى طبعنا الاثنين بتوع المخلوف المنياوي وطبعنا 4 والواحد بتاع قدري باشا، يبقى 2 و4 6 واثنين كمان يبقى 8، وطبعنا 4 مجلدات بتوع عبد الله حسين التيلي يبقى 12 مجلد، علشان نشرح لهم الحالة، وانه حتى اللي بيعترض ما بيكفرش لانه دي مناقشات علمية وليست بهذه الطريقة. ادي معنى التجربة المصرية. احنا عندنا تجربة في السودان، وعندنا تجربة في السعودية، وعندنا تجربة في ايران، وعندنا تجربة في باكستان لحكاية الحدود. باكستان عملت ايه؟ نصت في القانون على الحدود وخلت القاضي ما يحكمش بيها. التجربة المصرية احسن، لانه بالشكل ده معناته انه في مخالفة للقانون. إيران نصت عليها وقالت إيه، وللمواءمات العالمية مش هنعمل الحدود. التجربة المصرية أحسن. معلش أنا عقدتي كده إن التجربة المصرية أحسن. السودان طبقت الحدود واضطرت إلى إيقافها. التجربة المصرية أحسن، أوعى، أقصل يعني أكثر تأصيلا في العلم وفي الدين وهكذا. فنحن الآن أمام وضعية معينة بتستلزم معانا إلى أن احنا نقرأ قراءة جديدة، وهذه هي دعوتي للعلماء وللباحثين ولطلاب العلم وللرجال الصحافة والإعلام وللجمهور الناس، أن تقرأ قراءة جديدة ما الذي يحدث وما الذي هو حادث. يعني التجربة المصرية هذا الكتيب يتبعه مجموعة مستندات من 12 مجلد؟ نعم، صدرت كلها وصدرت. الحمد لله، وحضرتك أشرت إليهم في وأشرت إليهم هنا في هذا الكتيب. نعم. أي. نعم. ويعني أنت تتوقع خيرا من مناقشات هذه المجلدات؟ ولا الحقيقة, نعم. الحقيقة برضو زي ما احنا تملي بنقول ان في فرق بين العلم وبين عرض العلم. هذه المناقشات ينبغي ان تنضج وان نواجه بها الشباب ونقول لهم يا جماعة في لقاءات بقى وجها لوجه بقى ولا في الاعلام وفي التربية والتعليم وفي وهكذا. احنا قدام بلوة كبيرة, ناس بتضحك على ناس أمامنا وتحت أعيننا وإحنا ساكتين. إحنا بنقول لهم يا جماعة تعالوا فهموا الحقيقة, اقروا التاريخ, شوفوا المستندات. طيب الشباب الصغير ده يقرأ 12 مجلد بهذه اللغات الأكيد فوق مستوى دلوقتي الشباب ما بيعرفش يقرأ لغة عربية بسيطة. يقرأ الكتيب. لا الكتيب ما هو أيوة كويس. ولكن لما هيقرأ الكتيب هيشككوه, هيقولوا فين ده؟ ايوه ده موجود قدامي اهو في المجلدات الثانيه لو يلاقي المجلد. او انتوا بقى في دار الافتاء ممكن الشباب يتوجه اليكم ولا ايه يا فضيله المفتي؟ احنا في دار الافتاء الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا سايت على الانترنت موقع بيذيع وبيتلقى الاسئله من اي مكان في العالم وبيذيع بثمان لغات بالعربيه والانجليزيه والفرنسية والألمانية والأردو والملايو والتركية والروسية. بنتلقى أكثر من يعني نحو دلوقتي 3000 سؤال في اليوم على الموقع. على الموقع وعملنا كول سنتر أيضا, والكول سنتر أيضا بيجيب باللغات ويجيب يعني لما نتصل بالشورت نمبر ويرد يرد الأوبريتور وياخد السؤال وبعدين بعد 12 ساعة يتلقى الجواب على نفس الرقم اللي هو خده لأنه هياخد رقم فياخد رقم لسؤاله ويتلقى الجواب بأصوات المشايخ أمناء الفتوى في الدار. نظام الكول سنتر ونظام السايت الموقع بنرد كده على 3000 سؤال في اليوم غير الأسئلة الشفوية اللي بنعمل ليها لجنة اسمها لجنة الإفتاء في الأمناء وبنجيب على الأسئلة. بنجيب على الأسئلة بكل الوسائل تحريريا وبالفاكس وبالإنترنت وبالكول سنتر وبكل حاجة. طب الكتاب ده صدر سنة كام؟ الكتاب ده صدر سنة يعني أوائل سنة 8 يعني أوائل سنة 8 أوائل 8 يعني مارس 2008 دلوقتي. أيوة لسه جديد مارس 2008 يعني يديله 5 شهور تقريبا. لكن هو كان قبل كده في سنة 6 كتب في جريدة الأهرام 2006. في 5 مقالات أظن. طيب فضلت المفتي من مارس 2008 بعد صدور الكتاب ده وبعد الموضوعات اللي نشرت اللي هو موضوع الموضوعات اللي نشرت دي, هل في أسئلة جت بخصوصه على الموقع؟ لا. أو لا لم يلتفت إليه أحد. لم يلتفت إليه أحد إلى الآن. طب ودي مشكلة مين؟ مشكلة عدم القراءة, مشكلة ما ندعوه بصورة قومية الآن القراءة للجميع. اقروا يا عباد الله, نريد أن احنا نقرأ. احنا يعني المشكلة بتاعتنا يمكن ما فيش وقت عند الناس تقرا, يمكن لا لا لا ده يمكن فيه غساء كثير فاثقل ال طب امال الموقع والكول سنتر اللي حضرتك قلت عليه ده وبتقول بتيجي فتاوى كتير اسئله في حياتيه يعني ولا ايه؟ اسئله حياتيه طبعا في كل المجالات يعني في الاحوال الشخصيه دي اكتر حاجه بما يشمل الميراث والوصيه والطلاق والجواز والرضاع ومش عارف ايه وكذا الى اخره. في أسئلة سياسية, أسئلة اقتصادية, أسئلة اجتماعية, أسئلة بتتعلق بالعبادات وكذا إلى آخره. يعني العملية واسعة جدا. وفي أسئلة عن الوقف, عن الزكاة, عن الحج. لكن يعني طيب كتاب ده الفكرة دي فكرة يمكن معقدة شوية. ولذلك لما أراها الدكتور صوفيا أبو طارق لا دي مهمة جدا على طول بادر بأنه جاب أحد الباحثين قالوا لا امسك ده دكتوراه. فنرجو الله سبحانه وتعالى, وأنا لا أعرف هذا الباحث على فكرة, ولذلك أنا من برنامجك بدعوه إلى أن هو يتصل بي لإمداده بكل المساعدات. ضروري، وأنا بقترح كمان المطلوبة إذا كانت مطلوبة أكيد حيبقى فيه مستندات مطلوبة. طيب فضلت الدكتور علي جمعة، أنا بقترح برضو أنه على الموقع أنتوا تعرضوا الفكرة دي إذا ما كانش حد أراها، الفتوا النظر لها، يعني قد احنا بنلفت النظر لها النهارده في في البرنامج، لان ده هيجيب مناقشات وهيخلي الشباب هيتخصص، وهو ده غرض الكتاب. غرض الكتاب ان هو يثير هذه المناقشات في الاتجاه الصحيح ان شاء الله. فعرضه على الموقع بس، لان هو يعني ده ليس له علاقه تامه بالافتاء، وانا لا اريد ان استعمل الموقع يعني، ولكن هو نشر على بعض المواقع يعني هو نشر على بعض المواقع التي تتكلم عن العلوم كذا، نشر بقى بالمخالفة ولا بالموافقة على يعني، لا كما هو نفس الكتاب هو نفس الكتاب نشر نفس الكتاب نشر على مواقع أخرى ولكنه هي القضية هي قضية إثارة الموضوع واستعماله لتفهيم الشباب. بالضبط، يعني هي تفنيد، يعني زي ما فضلتك قلت ان ممكن يعني يبقى في اختلاف مع بعض النقاط تطوير القانون بيأتي بالخلاف. بالضبط، يعني نختلف مع القانون ولكن لا نكفره، لا نكفره، هذا في فرق كبير ضخم كبير جدا. والله هذه المادة مش مناسبة او تغير الزمان عليها، او ان هو مقاصد الشريعة لا تتحقق بها، او مقاصد الخلق ومصالحهم، كل ده كلام نسير ونختلف مع بعض، ما فيش مانع، ونختلف في الاراء، ولكن بادب الاختلاف، كل واحد يسمع الاخر، كل واحد يحترم رأي الاخر، كل واحد ما يكفرش ولا يفسق ولا يبدع الاخر. ومن هنا تأتي النقلة الاجتماعية المناسبة اللي لابد علينا أن نحققها لبلدنا. فضلت المفتي دكتور علي جمعة، هل يعني أنا برغم الـ النبرة السمحة في مناقشات فضلتك وفي آرائك وسعة الصدر، على الرغم من هذا هل بتستشعر بنظرية مؤامرة يعني من طرف أو آخر حول بعض الفتاوى اللي بيتقولوا بيها، يعني من أجل مثلا أنه يجعلوا الشباب برضو يضللوا الشباب؟ هي مش مؤامرة يعني، ما دي من سماحة فضلتك أنا لا أعتقد أنها مؤامرة، أنا أعتقد أنها عدم فهم مثلا، عدم مهنية. عدم مهنية يعني، خلينا نقول أنه كل مهنة لها أصول، وبعض الناس لا تتقن ما تصدرت فيه. يعني مثلا الإعلامي له أصول للإعلام، ورأيناها عند الأساتذة الكبار وكذا إلى آخره، ولكن يدخل في الإعلام من ليس له أي خبرة ولا تخصص ولا كذا إلى آخره، ولا مهنية، يعني مش بطريقة مهنية، ومن هنا لا يكون دقيقا. أهم حاجة في الخبر متى وأين وكيف، ثم الدقة والوضوح. فلما يتقول علي قول له عارف أنا قلت إمتى ولا إزاي ولا السياق والسباق بتاعه فين، ولا كمان الدقة والوضوح ما يكونش متوفر، يبقى مش مهني. فهي مش قضية مؤامرة بقدر ما هي قضية مهنية. ولذلك أنا ملاحظ ان هذه فقد المهنيه دي، تجد ان هذا الخبر الذي قيل ما استمرش. برضو هرجع اقول لفضيلتك انه ده يعني استمرار لسماحتكم، كتر خيرك وشكرا لك، لكن هو انا وجهه نظري اننا لابد علينا ان نرجع التمسك باصول المهنيه في كل المجالات، في علم الدين، في علم الطب، في علم الإعلام، في علم الهندسة، في الإدارة، في السياسة، كل دي علوم وأيضا هي مجالات في نفس الوقت، كما يعني فصلنا الفرق بين العلم والمجال. لكن أنا عايز أقول أن التمسك بالمهنية هو أساس النجاح. طب هل جمعتم أشهر الفتاوى في كتيب صغير الناس تستفيد به، وأشهر الافتراءات أو الأكاذيب في الفتاوى؟ هو في أحد تلامذتي من خريجي كلية الإعلام عمل كده وتتبع الأشياء المكذوبة وجاب الأدلة على كذبها، فيجيب الخبر ويصوره من الجريدة ويأتي لي بتحليل انه ده مخالف وليه، يعني ايه اللي خالف فيه، وبعدين يبين مخالفته لميثاق الشرف الصحفي. يعني فجاب 22 قضية من هذا كمثال، لكن انا كان عندي اكتر من 1250 خبر معمول كده. طبعا 1250 خبر ما هياش بالاتساع ده، لكن اللي بيحصل ايه، ان الجريدة الفلانية تنشر الخبر الكاذب، فباقي في الخليج 20 جريدة نشرتها. اسمح لي ان نشيل بدل ما نقول بقى خبر كاذب نقول خبر غير مهني او مش يعني ممكن. ما هو هو في الحقيقة هو انواع وفي منه اخبار كاذبة بالمرة يعني لا ده كذب كذب يعني، ولو قعدت اشرح لحضرتك مش هيقضي الوقت. ده كذب كذب يعني، لما يجي يسألني ويقول لي ايه رأيك في الكويز، فاقول له كويز يعني ايه، هي كلمة كويز بالانجليزي معناها مسابقة، فانا انا ما اناش واخد بالي ان في اتفاقية وكذا الى اخره، فبقول له كويز يعني ايه، قال لي مش عارف، قلت له اطلعت عليها، قال لي لا. قلت له طيب لما انت ما اطلعتش عليها وانا ما اطلعتش عليها يبقى هنقول ازاي فيها، قال ايه رأيك تفصل الاتفاقات الدولية عامة، وإذ بي تاني يوم يقول المفتي يحل الكويز. فده كذب محض ليس له أي أساس من الصحة، وهذا خروج عن المهني. فضلت المفتي دلوقتي قلت لي ان واحد من تلامذتي في كلية الإعلام، يعني حضرتك تدرس في كلية الإعلام؟ لا، هو في الحقيقة هذا التلميذ هو كان يحضر لي في الأزهر في الدروس في أصول الفقه، وكان هو واخد فنادق السياحة، وبعدين دخل الإعلام وخد إعلام وهكذا، فهو متعدد الـ وباحث جيد. هو أراد أنه يعني بيحاول يسير على طريق فضيلتك يعني، يعني يقول لعله ذلك. لا ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، بشكركم أعزائي المستمعين، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح. نصف ساعة بعد منتصف الليل في القاهرة.